كفروا بآياتنا

سبحان سبحان سبحان وتعالى ما يشركون بل بل لا أفعبك بل بل لا أفعبك Yeah. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Oh! وثيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

صدق الله.